ما حكم تحية المسجد أثناء الخطبة؟ وهل أسلم على إخواني في المسجد إذا دخلت والإمام على المنبر؟ الجواب: أولا، بالنظر إلى صلاة الركعتين، تصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما السلام فإنه سنة، واستماع الخطبة واجب، فلا داعي إلى أنك تسلم، ولا مانع مما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين فإنك تسلم على من يمينك وعلى من شمالك، أو إذا انتهى من الخطبة، لأنك قد تدخل في الخطبة الثانية في أثناء الخطبة الثانية، فإذا انتهى من الخطبة الثانية فلا مانع، فإنك تسلم على من عن يمينك وعلى من يسارك، وبالله التوفيق.